شر ما بيقبلوش أي اعتذار، ويقبلوا أسفك بالتشفي والانتصار. بيرفضوا مع إنهم زيك بشر، ويعذبك ذل الإهانة والانكسار والانكسار. ورغم إن الله هو القوي هو القهار، هو المذل المنتقم هو الجبار، هو الحكيم هو الرحيم هو الغفار. في كل وقت فتح لك باب الاستغفار. كم مرة رحت طلبت منه المغفرة، وهو الملك ما طلبش منك الانتظار. بتروح له شايل من الذنوب ما يغضبه، تلاقيه برغم ان انت مذنب في انتظار. ورغم انه قادر يمنعك من المعصية، في ملكوته سايبك وسط نعمود النهار. وكل الملائكة ما تيجي تكتب سيئة، يؤمر بصبر وحكمته أمر انتظار. فرصة تروح تستغفره سبحان الله، في لجؤنا ليه يوهبنا نعمة الاختيار. وكنا حنقبله بذنوبنا كلها لو ما كانش وهبنا نعمة الاستغفار. وكنا حنقبله بذنوبنا كلها لو ما كانش وهبنا نعمة الاستغفار، لو ما كانش وهبنا نعمة الاستغفار. سبحان الله سبحان الله على نعمة.